أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فاليوم هو يوم الخميس، موعد محاضرة شرح العقيدة الطحاوية بشرح فضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي حفظه الله. ولقد كان فضيلة الأستاذ الدكتور طه في الأسبوع الماضي قد بدأ في شرح صفة من الصفات السلبية الواجب أن يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، وهي مكونة من شقين. الشق الأول هو أن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، ولقد انتهى فضيلته بفضل الله سبحانه وتعالى من تناول هذا الشق. واليوم إن شاء الله يتابع فضيلته تناول الشق الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام. فنستمع إليه جميعا منصتين، ونركز انتباهنا إلى شرح فضيلته، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، كما أدعو لكم بأن يفتح الله لكم باب الفهم والاستفادة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات فضيلة الدكتور طه حبيشي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فاسمحوا لي من هنا من قلب الأزهر ومن مدينة البعوث الإسلامية أن نتقدم إليكم جميعا معاشر الحضور، وأن نتقدم لكل من يبلغه صوتنا في كل مكان من العالم. اسمحوا لي أن نتقدم إليكم جميعا بتحية الإسلام المرتبطة باسم من أسماء الله الحسنى، وهو السلام. وتحية الإسلام في الدنيا والآخرة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة واليوم اليوم هو يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهو الموعد الذي نلتقي فيه حول مصنف أبي جعفر الطحاوي، ونحن في بداية الحديث الليلة نستأذنكم في تنبيهين مقدمتين، تنبيهين نستأذنكم فيهما. التنبيه الأول أنني قرأت شروحا كثيرة حول كتاب أو مصنف أبي جعفر الطحاوي، وكل هذه المصنفات تتحدث عن هذا المصنف على أنه كتاب يشرح العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، والحق أنني عندما جلست إلى هذا المصنف وتأملت فيه رأيت أن هذا المصنف يتحدث عن شيء ربما يكون متميزا في بابه، إنه يتحدث عن أمور كلية تجمع عناصر جزئية، أمور كلية تجمع عناصر جزئية. الأمور الكلية التي تجمع عناصر جزئية في أي مادة من المواد نسميها قواعد، أمر كلي تأتي إليه الأمور الجزئية وتنطلق منه. هذا التصرف وجدناه في الفقه وسميناها قواعد فقهية، وجدناه في التصوف وسميناها قواعد التصوف، ولم أجد من هذا أو في مجال التصوف سوى كتابين، واحد للشيخ زروق أيما كان، فالمجال فيه قواعد. في مجال العقيدة لم أجد أحدا قبل الطحاوي عمد إلى المسائل الجزئية يجمع شتاتها في قاعدة، ما وجدت، لم أجد قبله من فعل ذلك، إلا أنه بعده بقليل الإمام الغزالي كتب قواعد العقائد، وعملوا في أول باب من أبواب الإحياء، إحياء علوم الدين. قلت في نفسي، ما زلنا في التنبيه الأول كما نبهت، قلت في نفسي لماذا لم نضع عنوانا لمؤلف الطحاوي يبلغ به غايته، منتشر بين الناس العقيدة الطحاوية، هذا العنوان لا يعبر بل يقلب على الشيخ شيئا كثيرا من الانتقاد. فقلت لا بد من إعفاء الشيخ من الانتقادات، ولنسمي هذا المصنف قواعد العقائد للطحاوي. وقد بدأت بفضل الله ورحمته ومعونته أملي شرحا على هذه القواعد من هذا المنظور. إذا فعلنا ذلك يا أبنائي نكون قد أعفينا مصنف الشيخ الطحاوي من الحرج، لأنه لو لم تعتبره قواعد أنت ستعترض عليه، ستقول إنه بدأ بداية غير علمية حيث بدأ بالتوحيد، وستقول إن المسائل التي يذكرها ما ليس بينها ارتباط ولا علاقة إلا علاقة التباين، شتات، متفرقات، متشرذمات، لكنك إذا اعتبرتها قواعد فكل قاعدة قائمة برأسها تعبر عن مجالها كما ينبغي أن تعبر من غير أن تجلب الحرج لصاحبها ومؤلفها. وبناء عليه فكل قاعدة سأنبه عليها في محاضرتها، نحن تحدثنا عن القاعدة الأولى في التوحيد، وتحدثنا عن القاعدة الثانية في الإرادة، وتحدثنا عن القاعدة الثالثة في أن الله لا يبلغه الوهم، ونحن الآن أمام قاعدة جديدة سنتحدث عنها الآن. هذا هو التنبيه الأول، ولعلي ربما أحاول أن ما أكتبه قاعدة قاعدة، أنا بقول ربما، ليس هذا وعد أقطعه على نفسي، وإنما هي رجاء وأمنية، ربما أطبع كل قاعدة وأدفع بها إليكم تصورونها وتتبادلونها فيما بينكم، ربما، وأنا أقول ربما لأن المسألة متعلقة بمشيئة الله عز وجل والرجاء في رحمته، وهو خير الراحمين. التنبيه الثاني، أقول لكم إن جميع العلوم بل جميع العلاقات الاجتماعية قائمة على أساس اللغة. اللغة، نعم، تنبيه، أنا أقول تنبيه، ولو استغرق المحاضرة كلها فسأحاول أن تفهموا التنبيه الذي أذكره إن شاء الله. اللغة يا أبنائي هي الوسيلة التي تنقل المعلومات بيني وبينك، وبينك وبيني، وبينك وبين زملائك، وبينك وبين الناس أجمعين. أنا عندي معلومة في رأسي، شوف المشكلة، عندي معلومة في رأسي أريد أن أنقلها إلى رأسك، ما الوسيلة؟ ما الطريقة؟ ها؟ كيف أنقل ما هنا إلى رأسك؟ كيف أفعل؟ هذا السؤال لا يجيب عنه إلا علام الغيوب. الله عز وجل لكي تنقل ما في رأسك إلى رأسي، لكي أنقل ما في رأسي إلى رأسك، لكي إلى آخره، الله عز وجل خلق لنا شيئا اسمه اللغة، ونحن ضللنا الطريق، بدلا من أن نفكر في النعمة أخذنا نفكر. اللغة العربية من الجنة، اللغة العربية من فين؟ آدم عليه السلام لما نطق نطق بأي لغة؟ يا بني إذا أردت أن تفهم شيئا كن موضوعيا، وأنا سأقول لك المشكلة أنك تحتاج إلى أن تنقل ما في رأسك إلى ما في رأسي. هل ستنقله بطبق؟ ها؟ هل ستنقله بدلو؟ لا بد من اللغة. كيف أنقل ما في رأسي إلى ما في رأسك عن طريق اللغة؟ هذا هو، هذا هو. وركز معي أرجوك، ما زلنا الآن في التنبيه الثاني. إذا أردت أن تنقل ما في رأسك إلى ما في رأسي عن طريق اللغة فافهم هذا القانون، الذي اكتشفه هذا العالم الروسي بافلوف. ماذا اكتشف؟ كان يلعب، يعمل تجربة لا علاقة له باللغة ولا يسأله عنها، لكنه كان عنده فراغ فكان يلعب. ماذا فعل في اللعب العلمي؟ كان عنده كلب، أعزكم الله ورفع قدركم، كان عنده كلب، قال هذا الكلب سأحبسه وفي ساعة معينة من النهار أدخل عليه بالطعام. عندما أدخل عليه بالطعام أدق ناقوسا. تعرف الناقوس؟ تعرفون الناقوس؟ ها؟ تليفون لما يضرب الصوت الذي يخرج منه بنسميه جرس، ناقوس. لماذا ناقوس؟ لأن كنا نأتي في الماضي قبل هذا ونأتي بكتلة من النحاس مجوفة، فإذا أردنا أن نحدث صوتا نضرب على هذه الكتلة من النحاس في المدرسة لتنتهي الحصة وتبدأ حصة جديدة. هذا اسمه ناقوس. ها؟ هو في الكنائس موجود الآن، ناقوس يضربون عليه. فأخذ أتى بناقوس بجرس، وفهمته الناقوس؟ طيب، يأتي بجرس بناقوس، وساعة يدخل بالطعام يضرب الجرس. الكلب في طبعه أنه إذا رأى الطعام يسيل لعابه. بافلوف جعلها ثلاثية، هو والطعام وإيه؟ ساعدوني، ماذا قالوا؟ الناقوس، الجرس، ثلاثة في مجال الكلب، ثلاثة الآن، هو والطعام والناقوس. على ذلك أيام، ثم بعد أيام دق الناقوس ولم يدخل هو ولم يأت الطعام، فسال لعاب الكلب. النتيجة أنك إذا ربطت في ذهن الحي بين شيئين، النتيجة إذا ربطت في ذهن الحي بين شيئين يتلازمان أمامه ثم أتيت بأحدهما فإن هذا الحي يتذكر الآخر. سأفترض إني أنا آتي إليكم معي الدكتور جمال كل مرة، لو جاء الدكتور جمال إلى المدينة من غيري ما الذي ستقوله أنت؟ أين الثاني؟ أين صديقك؟ أين رفيقك؟ أليس كذلك؟ معناها كل شيئين ارتبطا معا. خلي بالك انا ما زلت في المقدمة والمحاضرة ما تخافش هخليها قصيرة. شيئين تعرضهما على الحي فترة طويلة مرتبطين ثم تسحب احدهما فان الحي يعمل ايه؟ يذكر الاخر. هذا صحيح؟ هذا الذي اكتشفه بافلوف اسمه قانون الارتباط الشرطي، وليس لبافلوف علاقة بالمرة بلغة ولا بأي شيء، إنما هو فقط مهمته انتهت عند هذا الحد. أمثالي وأمثالكم إذا لم يستفيدوا من قوانين العلم في تطبيقات الحياة لا خير فينا. ها؟ أنا سألت نفسي وأعرض عليك، اللغة الله عز وجل خلق فينا الاستفادة أو إدراك الارتباط الشرطي. عندما تولد أنت ولدت، عندما ولدت، عندما أنجبك أبوك قالوا له أنجبنا ولدا، فما الذي ما الاسم الذي نسميه به؟ سميه كذا، اختر له اسما. ويظل الناس يرددون فلان أنجب، أي ما اسم ولده كذا، فلان أنجب ما اسم ولده كذا، فلان أنجب ما اسم ولده كذا، حتى يستقر في ذهن الناس اسم المولود الجديد. أصبح معي شيئان مرتبطان، إذا أنا ذكرت الاسم أستحضر مباشرة المسمى الشخص. هو كذلك هذا الكلام عندما أذكر شيئا وأذكر المسمى، أذكر الاسم وأذكر المسمى، هذا الاسم فرد أو نوع كلي؟ حديلك فرد محمد علي بكر كذا، حاجات كده يعني جزئيات، شجرة، ها، قهوة، هي إلى آخره. أفهمتم؟ دي اسمها جزئيات، اسمها ما وسيلة إدراكها الحواس. ما فهمت؟ في أشياء كلية الإنسانية، هذا إيه؟ كلي. ابن عمر حط لي الإنسانية قدامي على الترابيزة هنا لو سمحت، هات الإنسانية ضعها أمامي هنا على المنضدة. لأنه اسم كلي، لأنه اسم كلي. الحيوان كلي ولا جزئي؟ أعطني الحيوان أمامي هنا، لا يمكن، وسيلة إدراك الاسم الكلي. احنا قلنا وسيلة إدراك الجزء ايه؟ الحواس. وسيلة إدراك الاسم الكلي العقل يا ولد. العقل العقل. ويختلف الناس الكلي موجود في الطبيعة أم لا، دوشة كبيرة ما لناش دعوة بيها، لا علاقة لنا الآن. فهمت؟ يبقى الاسم الجزئي يدركه الحواس، والحواس إذا أدركته أدخلته إلى الدماغ في منطقة تسمى الوهم أو التخيل. لكن الاسم الكلي إذا أدركته تدركه بمنطقة أخرى في الدماغ تسمى العقل، ويسمى هو الفهم. فهم؟ فهمت؟ يبقى إدراك هذا الكوب في ذهني تخيل بعدما يذهب من قدامي. تخيل أتخيله. لو قلت لك كيف أعطني يا ولدي كوبا من الشاي، أنا ما عندي الشاي الآن، هذا الذي أمامي ليس شايا، أختبره أشوف إن كان شاي ولا لا، أشوف. هو ليس شاي، هو كافي. ها؟ أعطني كوبا من الشاي. الشاي أمامي؟ لا يا ابن عمر، كوبا من الشاي أمامي. هو يتخيله، هو يتخيله ويأتي به بعد أن تأتي صورته في خياله. ها؟ لكن لو قلت له يا ابن عمر آتيني بحيوان أركبه إلى بيتي، هيجيب لي حيوان، أي حيوان، خيل والبغال والحمير لتركبوها، ها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هو سيأتي لي بواحد من هذه الأشياء. كيف فهمه؟ بعقله. خلاص. إذن خلاصة الكلام الطويل، الأشياء الجزئية تجمع في منطقة الوهم في الدماغ وهي جزئيات، ها؟ والأشياء الكلية تجمع في منطقة العقل في الدماغ وهو الفهم. فهمت؟ فهمت هذا؟ أسألك بقى، الله عز وجل يدرك في منطقة الوهم أم في منطقة الفهم؟ يا علماء، يا علماء، الله عز وجل يدرك في منطقة الوهم. خلاص دخلنا على المحاضرة، ما تخافوش، لا مش هطول. يدرك في منطقة الوهم أم يدرك في منطقة الفهم؟ نعم، في منطقة الفهم. في منطقة الفهم يعني هو كلي، يعني هو محدود، ولا في منطقة الوهم أحسن، يعني جزئي؟ نعم. ماذا قال؟ لا، واحدة من الاثنين. لا واحد، يعني لا ليس هذا ولا ذاك. هذا ما قاله الشيخ أبو جعفر، لكن لم يقله كما تقول أنت. قال إن الوهم لا يبلغه، والفهم مش سامع يا جماعة، لا يبلغه الوهم ولا ايه ولا يدركه الفهم. الله، لا يبلغه الوهم يعني ايه؟ قال لا يبلغه الوهم يعني لا يقترب منه. لو قال لا ليس مدركا بالوهم او ليس في منطقة الوهم لكان الاسلوب قاصر، انما هو قال الوهم لا يدركه، لا ايه يدركه ولا يبلغه، لا يبلغه يعني لا يصل عنده. ها، انت لا تستطيع ان تبلغ رئيس الجمهورية في بلدك، هذا يختلف عن قولنا انت لا تستطيع ان تدخل القصر الملكي. ها، تدخل القصر؟ لا، انت لا تستطيع ان تبلغ المنطقة التي فيها القصر، بعيد بعيد. فهو لا يبلغه الوهم، دي خلاص قلناها القاعدة التي مضت. الثانية التي نحن فيها الآن، القاعدة رقم كذا، ولا يدركه. أنا أقول أدركت هذا الكوب، يعني وصلت إليه وتمكنت منه، كده الصبي أدرك البلوغ، فلان الفلاني نعم قد أدرك. أدرك يعني إيه؟ يعني بلغ سن الرشد تماما. اللفظتين قريبين من بعض في الدلالة، لا يبلغه لا يدركه. يبقى الوهم لا يدرك الله، لا يبلغه يعني، والفهم لا يدرك الله، لا يبلغه. هذه قاعدة وتلك قاعدة، أم هي قاعدة واحدة؟ أنا أفضل أن تكون هذه قاعدة وتلك قاعدة، لأن هذه تتحدث في الجزئيات التي تجمع في الوهم، وهذه تتحدث عن الكليات، وهذه تجمع في الفهم. فهمت؟ والله منزه عن هذا ومنزه عن ذاك. قاعدة كلية نعم. لماذا؟ أقول لك لماذا. لا يبلغه، لا يدركه، خلينا في اللي في إذن، لا يدركه الفهم. لو أعدت تعدل هتقول إذن هو ليس بجنس وليس بفصل وليس بنوع وليس كل دي كليات في المنطق تعرفوها، يوم يأتي بها في قاعدة عامة ويقول لا يبلغه لا يدركه الايه ألفة. كلمة لا يدركه الفهم لو سألتك لماذا تقول لي أصله إذا أردت أن تدرك شيئا لا بد أن تدرك أن تعرف حدوده، يبقى له حدود أربعة ها ستة له حدود. يعني أما يكون معك شيء مربع له أربع حدود، مسدس الشكل له ست حدود، أن يكون مثلث له ثلاثة حدود، مش هكذا؟ الحدود تحيط به، مفهوم؟ فنحن نقول أن الله عز وجل لا يدركه الفهم، مش كده؟ تقوم أنت تفهم بأننا أنا كأهل سنة لا يمكن لا يمكن أن أقول بالجسمية، لأن الجسمية لها حدود. أنا لا أقول بالصورة لأن الصورة لها حدود، واضح إزاي؟ أنا لا أقول بالإدراك الكلي لأن الإدراك الكلي يعني الإحاطة، والله عز وجل أنت لا تستطيع أن تحيط به، فاهم؟ خلاص كده خلص الموضوع. لكن هنا اعتراض إخواننا الوهابية يتهموننا أننا نقول عن الله عز نبحث في ذات الله عز وجل. أنا أبحث في ذات الله كيف؟ قالوا أنتم تبحثون في ذات الله. طيب الذي يبحث في ذات الله معناها إنه أمامه جسم يبحث فيه أو شيء له حدود يبحث فيه أو شيء له صورة يبحث فيه. فإذا كنت أنا أنفي الصورة والحد والجسم، واخد بالك كيف؟ يبقى لما إذا اتهمتني بأنني أقول بأن الله أبحث في ذات الله تبقى أنت جاهل. إنما الذي يبحث في ذات الله خلاص إحنا كده نحن لم يعد أمامنا قدرة على الإخفاء، ها؟ لم يعد أمامنا قدرة على الإخفاء. الذي يقول بالجسمية هو الذي يبحث في الذات، الذي يقول بالجهة هو الذي يبحث في الذات، الذي يقول بالمكانية هو الذي يبحث في الذات، الذي يقول بالصورة هو الذي يبحث في الذات. إنما الذي لا يقول بشيء من ذلك لا يمكن أن يكون يبحث في الذات، ويبقى ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن نبحث في ذات الله. يبقى إذن كانوا يقولون أن بعض المصابين بالأدواء المعنوية أو المادية يعيرك بدائه، تأتي المرأة وتقول لجارتها أنت امرأة لا شعر فيك، رأسك ما فيهاش، ليس فيها شعر، أو تقول لها أنت كبيرة الأنف، تقوم الأخرى ماذا تقول؟ تقول لها رمتني، ركز في المثل، رمتني بدائها. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني قالت لي الداء الذي هو فيها، تعيرني بدائها، رمتني بدائها وانسلت، يعني جرت. لأن هي لما تقول لها أنفك كبير، إذا وقفت الناس سيقارنون بين الأنفين، فهي تجري. فكان المثل العربي رمتني بدائها وانسلت، يعني هربت. فالمرأة تقول لجارتها داء معين وتهرب. هذا المثل ينطبق على المشبهة الذين يضحكون على العوام ويقولون إن الأشاعرة يبحثون في ذات الله والنبي نهى عن ذلك، ويجرون، يجري يجري. لماذا تجري؟ لأن حنسألك، هل الأشعري قائل بالصورة؟ هل الأشعري قائل بالجسم؟ هل الأشعري قائل باليد الحقيقية؟ هل الأشعري قائل بالعين الحقيقية؟ هل الأشعري قائل بالحدود؟ يبقى لا يبحث في الذات إلا من قال بهذه الأشياء وهي عندكم، مش عندنا. رمتني بدائها وانسلت. طب الأشعرية إذن، أوليس الأشعرية يبحثون في الصفات؟ نعم. أوليس يبحثون في الأفعال؟ نعم. طيب ما هذا هو الذات. آه يا جاهل، آه يا جاهل. أنا أمامي أهو سائل، قلت هذا السائل بارد، خلاص. هذا الوصف حكم على السائل أم تحليل لعناصره؟ أرجوك حكم عليه. لكن لو قلت لك حلل عناصره في ذاته، ستقول هو سكر وماء وما اعرفش ايه تاني، الله اعلم يعني. ها، فالحكم شيء والبحث في الذات شيء اخر يا جاهل. الله، يعني أنتم لا تتحدثون في الذات؟ نو، لا، لا نتحدث في الذات، وإنما نتحدث في الأحكام. الله له علم حكم، الله له إرادة حكم، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أحكام، أحكام، هذه أحكام. فالاتهام الذي تتهموننا به هو أصل فيكم، هو أصل فيكم. أنت الذي تتكلم في الذات، لأنك الذي تقول إنه في جهة، إنه ينزل من السماء نزولا حقيقيا ويصعد صعودا حقيقيا ويجلس على العرش جلوسا حقيقيا وله يد حقيقية، هذه الذات. إنما أنا لا أقول بذلك، ها؟ أنا لا أقول بذلك يا أخوانا. إذا المجتمع صار عالما لا يمكن لسواد الجهل أن يتسلل في أعصابه، لا يمكن لا يمكن. ولذلك تلاقي هذه الفئة تنتشر غالبا بل بالكلية بين العوام، والعوام قد يكون منهم صاحب الشهادة، يعني قد يكون أستاذا دكتورا عالما عرمرام، بس الشهادة يا أولادي، الشهادات المكتوبة على الورق هي للحيطان. دايما اللي ياخذ شهادة، هذه عادة مصرية، ياخذ الشهادة يدق مسمارا وتدا في الحائط ويعلقها عليه، صارت الشهادة من حق الحائط. ها، هي من حق الحائط. أما الإنسان فمن حقه علمه في عقله وحبه في قلبه، هذا هو. إذن القاعدة التي نحن بصددها، لا يبلغه، لا يدركه الإيه؟ لا يدركه الفهم. والفهم كالعلم، كالعلم. وسوف تأتي لنا قاعدة في المستقبل نشرح فيها هل الله عز وجل يمكن أن يحيط به العلم أو الفهم أم لا. لا تدركه، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إلى لقاء آخر مع قاعدة جديدة، ومن الآن فصاعدا نحن نتحدث في كتاب للشيخ أبو جعفر الطحاوي، واسمه، وحاسبوني على هذا الاسم، قواعد العقائد للطحاوي. سيبك من، اترك جانبا العقيدة الطحاوية، اتركها جانبا، اتركها جانبا، وإلا ستجلب عليك وعلى الطحاوي مشاكل. فسنرقم هذه، وسأحاول كما قلت كل مجموعة كده سأكتبها، لا أنتظر حتى ينتهي الكتاب، لأني لا أعرف إن كنت سأدركه، سأدرك نهايته أم لا. هجيب لكم بقى اللي أكتبه وتتداولونه فيما بينكم إن شاء الله، إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. أستودعكم الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.